Thank you. الله يكشر المرض يا شيخ كمان وحياه حضره النبي والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد اللهم صل على حبيب محمد ثاني يا رب كما حد عندك النبي حد حد اه اصبر كما صبر اول العز ثاني والنبي الله يكرمك حبيبي حضره النبي ما يسع عليك وانا طلبت وجهي يا وجهي كما صبر اول العز من الرسل كلهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار والذين اللهم صل عليه وسلم وهو أن يحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم جدا جدلك يا سلام يا سلام عليك يا رجل منفوح ما انت رجل منفوح صحيح والذين آمنوا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله أكبر الله أكبر ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق. يا نعم بدي معنى القرآن الجليل. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله أكبر الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله الله عليك. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يا سلام حتى إذا أخذتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد فإما منا وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. يا رجاء عنك جبنا تاني عشان خطر النبي تحب حضرة النبي. هلا مدد يا عم مدد يا سيدي مدد يا سيدي الساعة مدد يا عم يا رجاء الله يكرمك ألف مدد يا صلاة النبي ما فينا فحات مش عالي أبدا ما بغطل عالي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الله أكبر حتى فشدوا الوثاق فإنا لنا بعد وإنا فداء. وإنا فداء حتى تضع الأرض. الله الله الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى فإما منا بعد وإما فداء وإما فداء حتى تضع القلب أو جاء ولا ذلك ربنا يا رب يكرمك ويبارك فيك عليك يا رب ربنا يجعل النبي كده ولو يشاء الله لانتقل منهم ولكن ليبلو فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما يعني ده كمان يا جماعه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وللكافرين